السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يحفظك ويبارك فيك. كيف شيخنا والجميع؟ موجود شيخي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخنا. بارك الله. معذرة يا شيخنا، نحن عارفين مثل هذا الوقت ما في أسئلة. لكن عندنا هنا أخ عزيز علينا وعليكم، أخونا نعمان. الشيخ نعمان أخونا. ففي هيك إشكال حصل بين شقيق إله مع صهر لشقيقه. وهو شيخي في برمضان مسابقات. هذه المسابقات كل إنسان بيقدم عن نفسه بأجوبة أسئلة بيطرحوها في رمضان، ومن ثم له جائزة. هو كل شيء قبل ما تخوض في الموضوع حدد شو هي المكافأة ومن من المكافأة. نعم يا شيخنا، المكافأة هي عبارة عن سيارة. هذا نص الجواب، والجواب الثاني هذا يا شيخنا يخرج من جريدة الدستور. نعم. لكم ليه؟ اي نعم. طيب. فهذا اللي هو صهر اخونا نعمان كان قدم عن 10 اسماء. يا اخي هذا كان سألني شو فائدة، وكان واحد كمان سأل الخطيب، وهي انت الثاني. ايوه يا شيخ. نعم يا شيخ، والله الاخ نعمان ما بيعرف جوابك، حاب يسمع رأيكم. يعني رأيي بدنا نفهم اولا شو نص المسابقة. نعم. هل هي في طاعة الله على خلاف ما تفعله الجرائد ام في معصية الله؟ هذا اولا. وثانيا، هذا الشخص الذي قدم اسماء متعددة ماذا رمى اليه بسبب هذه الاسماء المكذوبة؟ المسابقة بتصير من أشخاص عديدين وليس من شخص بأسماء عديدة، فكل هذا نحن قلنا للسائل الذي يدعي أنه هو الذي قدم هذه الأسماء ثم وقع الاختلاف بينه وبين من خرج السيارة باسمه، واسمه لم يفعل شيء إلا أنه ذاك الذي كسب استحق السيارة كان قدم ذاك الاسم. مفهوم كلامي؟ نعم يا شيخنا. فسألته لماذا أنت قدمت هذه الأسماء زورا؟ فحاد وما أجاب. فغلب على نفسي وعلى رأيي أن هناك في لعبة، وأنا لا أريد أن أكون عونا للإفتاء في مسألة هي لزيد السيارة وإلا لبكر قبل أن أعرف تفاصيل الموضوع. أي نعم. وخلاصة ذلك أعرف أولا نص شو بنسميه تبع الجريدة. نعم شيخنا، اللي هي الجوائز. عرض الجريدة شو النص؟ وثانيا نفهم من هذا الذي قدم هذه الأسماء كلها ما الذي رمى إلى ذلك، لأنه أنا أخشى أن يكون هناك فيه لعبة يراد الحصول بأي طريق كان، وخسارة هذه المكافأة من الناس الآخرين. نعم. لعلك فهمت. والله شيخنا فهمتك. طيب جزاك الله خير. الله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.